الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بفصل جديد متعلق بأحكام الاستبراء. الاستبراء بالنسبة للأمة غير المتزوجة كالعدة بالنسبة للحرة المتزوجة، وشرعا هو تربص أي انتظار الأمة مدة الحيض أو لشهر أو مدة الحمل بسبب حدوث الملك فيها أو زواله تعبدا، أي لأن الله أمر بذلك. قلنا تعبدا لأن ملكيتها قد تنتقل من صبي إلى غيره ولا حمل هنا، يعني تكون ملكا لصبي ولا يتصور أن تحمل منه وتنتقل ملكيتها إلى غيره، مع ذلك تستبرئ رحمها. فمن استحدث ملك أمة بشراء أو بإرث أو غير ذلك من طرق الملك ولم تكن هذه الأمة زوجته، حرم عليه الاستمتاع بها بجميع أنواعه في جميع بدنها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل فبالوضع للحمل. والحرمة التي ذكرناها تستمر حتى تنتهي الحيضة، ليس في ابتدائها، وبحيث تكون حيضة كاملة، يعني لو امتلكها وكانت في الحيض لا يكفي أن ينتظر إلى انتهاء هذه الحيضة، إنما تنتهي هذه الحيضة ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثانية، ثم بانتهاء الحيضة الثانية يكون استبرأها. أما التي تستبرئ بالشهر فهي مثل الآيسة والصغيرة التي لم تحض بعد، وإذا اشترى الرجل زوجته سن له أن يستبرئها ولا يجب ذلك، لأجل التأكد من أمر الولد، لأن الولد لو انعقد وهي في ملك غيره لانعقد الولد عبدا لسيدها، أما لو انعقد ولده وهي في ملكه لانعقد حرا. فلأجل استبراء الرحم، للتأكد من خلو الرحم من الولد، يسن استبراء رحمها بحيضة. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت وجوبا نفسها كالأمة، يعني بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، وإلا بشهر إن كانت آيسة. أما لو استبرأ السيد أمته الموطوءة، هو استبرأها قبل البيع ثم أعتقها، فلها أن تتزوج في الحال، ولا يشترط أن تنتظر مدة الاستبراء. أما لو ولدت له أولادا ثم أعتقها فليس لها أن تتزوج من غيره حتى تستبرئ. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.